وهذه الجنابة باقية عليه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء لما علم من الجنابة السابقة وأمره أن يغتسل. ولكن هل أمره أن يعيد الصلاة؟ لا، لأن الوقت قد خرج. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاته. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان. كونه لم يسمي الرجلين لا يضر في الحديث، لأن الرجلين ليس موضع تشريع خاص بهما، ولكن يحكي ما وقع منهما وما بينه صلى الله عليه وسلم من فعلهما، وهذا من صلب وأهم أحاديث وأحكام التيمم. خرج في سفر وليس عندهما ماء، وأدركتهما الصلاة فتيمما وصليا. وإلى هنا أمر عادي، صليا بطهارة مشروعة وهو بالتيمم عند انعدام الماء، ثم مضيا في طريقهما فوجد الماء الذي كان مفقودا عند التيمم والوقت باق لم يخرج. وهنا اجتهد الرجلان، وكما يقال يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في غيبته لا بحضوره، أما في حال حضوره فلا اجتهاد لأحد، ولا يقدم أحد شيئا بين يدي رسول الله. وهنا لما وجد الماء في الوقت، فمثلا سافر ودخل وقت العصر وليس عندهما ماء، فتيمما وصليا في أول الوقت، وفي أثناء المسير وعند اصفرار الشمس أي قبل الغروب، لأن وقت العصر الاضطراري كما سيأتي في أبواب المواقيت، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهم الآن في وقت العصر التي صلياها، فحينئذ اجتهد الرجلان. أما أحدهما فرأى أن الوقت باق وهو مطالب بالصلاة بطهارة مائية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالوقت موجود والصلاة موجودة والماء قد وجد، فرأى أن يتوضأ ويعيد الصلاة بهذا الوضوء ليوقع الصلاة بطهارة مائية كما أمر. والآخر نظر إلى شيء آخر وقال: أنا صليت بطهارة مشروعة، تيممت كما أمرني الله، فإن لم تجد ماء فتيمموا، وقد أديت الصلاة بوجهها المشروع وانتهيت من أدائها ومضت، فكوني أجد الماء بعد ذلك أنا لست مطالبا بإعادة الصلاة، لأنني صليتها بطهارة مشروعة جائزة لي، إذن أنا عملت عملا صحيحا شرعيا. أما أن أوجب على نفسي إعادة الصلاة بطهارة الماء فأنا لا أرى ذلك ولم أفعل. إذن نعلم جميعا يا إخوان أن اختلاف وجهات النظر فيما لا نص فيه واردة، ولم يعب الذي توضأ وصلى على من لم يتوضأ ويصلي، ما قالش انت غلطان، ما قالش انت مقصر، لا والله هذا اجتهادي انا في نفسي. والثاني ما قالش انت مبتدع، ما قالش انت متزود، ما قالش انت زاي، ما قالش، ما عاد لم يعب عليه، لان كل منهما يعمل باجتهاده الخاص، وليس عند احدهما نص يوقف الآخر عنده. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر عليه رجلين، قال من أين جئتما؟ قال من عند فلان. فماذا تصنعان عنده؟ قال كنا نحتكم إليه في قضية كذا. قال بما حكم لكما؟ قال حكم بكذا. قال لو كنت أنا لحكمت بغير ما حكم به. فقال وما الذي يمنعك أن تحكم بيننا وأنت أمير المؤمنين بما تراه؟ فمن هذا يا إخوان؟ فقال لهما، وهذا محل الشاهد، وينبغي على طالب العلم الحرص، كل الحرص على هذا المنهج، لأنه الذي يبقي المودة والأخوة وصفاء النفس وطهارة القلب بين طلبة العلم. قال لو كنت أردكما إلى نص من رسول الله أو كتاب الله لفعلت، ولكني سأردكم إلى رأيي، وليس الرأي بأولى من الرأي. طيب أنت أمير المؤمنين وأنت خليفة ولك حق التشريع، عليكم بسنتي وسنتي من بعدي. فلما لم يكن عنده نص من كتاب ولا سنة توقف. كلا والله مسألة أنا اجتهادي. وقد بين لنا القرآن الكريم في قضية داود وسليمان إذ يحكمان في إيش؟ في الحرث. داود عليه السلام حكم لأهل الحرث بالغنم عوضا عن الحرث اللي أتلفته. وسليمان قال أنا الله الوجهة النظر عندي غير هذا. ما هي؟ قال لا، الغنم تكون عارية عند أهل الحرث ينتفعون منها، والذي وأصحاب الغنم يقومون على الحرث حتى يصلح على ما كان عليه من قبل. الغنم مثلا أكلت القمح في أولاته، القمح يمكن ينبت ويطلع. أكلت مثلا شجر في أوائله صغير، الشجر الصغير يمكن أن يورق وتطلع أغصانه ويأتي بالثمار. فإذا ما استوى الحرث على ما كان عليه رد الحرث لأصحابه وردت الغنم لأصحابها. والله سبحانه وتعالى قال ففهمناها لمين؟ سليمان. وثم قال وكلا آتينا حكما وعلما. فكما قال الفقهاء صوب الله حكم الاثنين، حكم داود صحيح وحكم سليمان صحيح، ولكن حكم سليمان أكثر فهما وأجمع للمصلحتين. ونحن لو نظرنا في قضائنا اليوم على اليد ما أخذت وعلى العين ضمان ما أتلفت، فداود حكم بهذه القاعدة، وسليمان عليه السلام راعى إلى ضمان مصلحة الطرفين. إذن الله سبحانه وتعالى ما عاب على داود في حكمه، ولكن أقره وأثنى على ما هو أولى منه. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه الملهم المحدث يقول لو كنت أردكما إلى إيش؟ كتاب، نص من كتاب أو من سنة، فعلت ونفذت، لأنه لا اجتهاد مع الإيش؟ مع النص. ولكن رأي وليس برأي أولى من رأي. ومن هنا نظام القضاء، لو أن قضية عرضت على قاض عاديا وهي مسألة اجتهادية لا نص فيها وحكم، فإن حكمه يمضي، ولا يحق لحاكم يأتي بعده ولو كان أعلى منه رتبة أن ينقض ذلك الحكم، لأنه ينقضه لرأيه الخاص وليس رأي بأولى من رأيه. أما إذا كان مخالفا نصا فينقض لمخالفة النص. إذن اجتهد الرجلان، وهذا من أعظم فوائد دراسة الفقه من الحديث، لأننا لا نأخذ فقه الحلال والحرام فقط، الجائز والممنوع فقط، بل نأخذ النواحي التربوية ونأخذ الجوانب الأصولية. فهنا رجلان مستويان الدرجة، أدركتهما الصلاة ولا ماء عندهما، ويعلمان الحكم بأن التراب صعيد ليش المسلم أو الصعيد طهور المسلم، فتيمما وصليا، عارفين الحكم. ثم طرأ عليهم ما جدد الفكرة واستوجب النظر، وجد الماء في الوقت، فحينئذ لو لم يكونا صليا بالتيمم حيكون الواجب عليهم ايش؟ الوضوء والصلاة ولا لا؟ لكنهما صلى أديا ما عليهما، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء والثاني لم يعد. وإلى هنا عمل كل منهما مغاير للآخر. المرجع في هذا لمن؟ لمن يرميها؟ لله ولرسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم فصل في القضية. وهذا مما يبين منزلة صدر الإسلام وسلف الأمة وأصحاب رسول الله الذين يتلقون العلم مبدئيا حيا طريا من رسول الله مباشرة. فإذا جاءنا حكم عن صحابي عن رسول الله وجب أن نرفع له رأسا، ويجب أن نسترعيه الانتباه، ونعلم بأن هذا أحق ما يمكن أن يؤخذ فيه الأحكام. استقبلهما صلى الله عليه وسلم على ما كان منهما، ماذا قال؟ نعم، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، الذي لم يعد الصلاة ولم يتوضأ أصبت السنة. السنة الطريقة، وقد تستعمل السنة في مقابل الفرض في ذلك الوقت، وهو أمر الصلاح، كما جاء في حق رمضان: إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وليس قيام الليل يعدل إيش؟ صيام النهار، فالصوم فرض كتب عليكم الصيام، ولكن القيام من النوافل ومن السنن. فهنا نص صلى الله عليه وسلم على الفرق بين العملين: العمل الذي هو فرض وعين على كل مكلف، والعمل الذي هو سنة مندوب إليه. فقال للذي لم يعيد واكتفى بالعمل الأول أصبت السنة. والسنة الطريقة كما قيل، طيب معلش البيت هذا: ولكل معشر سنة وإمام، أي لكل معشر طريقة وإمام يقتدون به، من معشر سنت لهم آباؤهم، أي رسمت لهم الطريق والمنهج في حياتهم، ولكل أمة سنة، أي طريقة وإمام، أي رئيس يقتدى به. قال صلى الله عليه وسلم للذي اكتفى بالعمل الأول أصبت السنة. يبقى صلاته صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ وجد الماء في الوقت ولا لم يجده؟ من هنا أخذ العلماء أن من تيمم في أول الوقت لانعدام الماء ثم وجده في الوقت تكون صلاته إيش؟ يلزمه الإعادة ولا يجتزئ بما مضى؟ يكتفي، لأن إصابة السنة معناها إصابة الصواب، ومعناه أن وأجزأتك صلاتك، يعني تنصيص على القضية، أجزأتك صلاتك وأنت أصبت السنة بعملك الأول. وقال للآخر لك الأجر لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. معروف عندنا أنه أتى بالصلاة كم مرة؟ مرتين، مرة بالتيمم ومرة بإيش؟ ومرة بالوضوء. طيب ما دام الأول أجزأته يبقى الأجر لحقة الوضوء هذه ليش؟ بعضهم يقول لك الأجر مرتين لاجتهادك. طيب ما هو الأول كمان اجتهد، اجتهد في اكتفائه بالتيمم وصلاته التي مضت، ولكن التحقيق كما يتفق عليه الكثيرون لك الأجر مرتين بصلاة إيقاعك الصلاة مرتين، مرة بالتيمم ومرة بالطهارة المائية. هنا يأتي نقاش العلماء، النقاش الطريف من أعتبره من رفاهية العلم، أيهما أفضل، الذي أصاب السنة ولا الذي حصل على الأجر مرتين؟ أيجاوبونا؟ ما في أحد؟ إيش تقولوا؟ أنتم إيش تقولوا على اليمين من هنا؟ أيهم أنت إذا كنت أحد الرجلين وقدر عليك ذلك تتوضأ وتعيد الصلاة ليكون لك الأجر مرتين ولا تكتفي بالتيمم والصلاة الأولى؟ ها واحد من جملة هذول، ها مرتين، ها مرة واحدة. طيب هو بيقولها بقوة كمان يعني زعلان شوية، ها نعم مرة واحدة قالوا الموحدون. ها أنتم، ها نعم واحدة، نعم ها على اللي حصل مرتين. عايزين بس فكرونه في مبحث هذا الموضوع فقهيا بعد ما ننتهي من هذه الطرافة هذه. أنا أتساءل الذي أصاب أجرين، الذي له الأجر مرتين أصاب السنة أم أخطأها؟ إن قلتم أصابها يبقى الحمد لله شارك صاحبكم في أصابك، أي أصبت السنة، وإن لم يصب السنة والله ما يحصل ولا حتى على أجر واحد. فالذي نسأل الآن، الذي له أجران هل أصاب السنة أو أخطأها؟ لأنه لا يخرج من أحد الأمرين بالتقسيم الصحيح، إما أنه أصاب السنة أو أخطأها. فإن قلتم أصاب السنة يبقى شارك صاحبه وزيادة، وإن قلتم لم يصبها يبقى ضيعتم الرجل. ها إيش تقولوا؟ الذي له الأجر مرتين، أنت اللي متشجع مرة، أصاب السنة مثل صاحبك ولا ما أصاب؟ أصاب، تمام، يبقى صاروا مشتركين؟ نعم؟ إن الله إيش؟ طب ما هو أتاها؟ ما في مانع. الاثنين أتوا الرخص، والاثنين تيمم، متساويين، إلى هنا متساويين، إلى قبل أن يجد الماء ويعيد أحدهما متساويين، وكل أتى الرخص. ما تبغى تتنازل انت عن شدة هيا يا جماعة دي شاركوه، نعم مرتين، والله هذا اللي تميل اليه النفس. اذا انتهينا من هذا اقول لك انت اذا كانت وقعت عليك هذه الحالة انت حر. الم يأتي لفظ اجزأتك؟ اليس لفظ الاجزاء هو اقل ما يمكن ان يحصل عليه؟ لما يقول أجزأتك هل بعد الإجزاء من نقص؟ هو آخر ما يمكن أن يقوم به، هو آخر ما يمكن أن يحصل عليه، يعني أجزأتك يعني من أعرف إيش أقول. ولكن اللي أصاب الأجر مرتين يبقى أجزأته وزيادة ولا لا؟ ها نرجع ولا ما نرجع شيء؟ هذا اللي ما يبغى يرجع. هنا يا إخوان يبحث الفقهاء في هذه المسألة، إدراك المتيمم الماء بعد أن تيمم وصلى. فيقولون بالتقسيم العقلي، تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء، هل يصلي بتيممه ولا الماء موجود لسه ما شرع في الصلاة؟ يبقى ايش؟ يتوضأ. وهذا باتفاق الا قول لداود الظاهر. اذا تيمم ووجد الماء قبل الشروع في الصلاة فالجمهور على انه يلغي التيمم او بطل التيمم بوجود الماء. اذا قمتم فاغسلوا فان لم تجدوا فتيمموا. وقد وجد تيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء. وجد الماء متى؟ أثناء صلاته. هل يخرج من الصلاة ليتوضأ ويأتي بالصلاة بوضوئها أو يستمر في صلاته؟ ها أنتم، ها أنت ها يستمر. هذا ما أخذ صلي أنتم جميعا يستمر. أيوة استمر في هذا الطريق. ما في أحد ثاني يقطع الصلاة ويتوضأ. الجمهور ما عدا الشافعي يقولون هو في الصلاة وجدت الماء، الأجزاء التي سيؤديها من الصلاة بعد وجود الماء هل بقي للتيمم أثر؟ الجمهور يقولون انتهى التيمم بوجود الماء لأن التيمم مشروط فيه، فإن لم تجدوا وقد وجد فألغي التيمم. والشافعي رحمه الله ومن وافقه يقولون، الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهو دخل في الصلاة بوجه شرعي معلوم وأصبح مطالبا ألا يبطل صلاته بالخروج عنها، بالخروج منها. ولكن الآخرون يقولون الطهارة المائية شرط أساسي، والتيمم ما جاء إلا نيابة عن الماء عند فقد الماء، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة لم يبقى للتيمم وجوده شيء. وهناك نقطة عند البعض يذكرونها من التندر على بعض المذاهب، ما أدري والله نقولها ولا نسكت عنها، ايش رأيك يا شيخ علي؟ يتندرون على بعض المذاهب يقولون نهق الحمار فبطلت صلاته. نهق الحمار؟ طيب وش اللي بطل الصلاة بنهيق الحمار؟ قالوا كان يطلب الماء فلم يجده فأرسل شخصا بحمار يأتي بالماء فاستبطأه فتيمم فدخل في الصلاة، فإذا هو بالحمار ينهق من ورائه فعلم أن الماء قد حضر بطل صلاته بالتيمم لحضور الماء. وهذا من نواقض التيمم زيادة على نواقض الإيش؟ الوضوء. إذن إن أدرك الماء وهو في أثناء الصلاة أن الأكثر على أنه يخرج من تلك الصلاة لأنها لم تعد صلاة لعدم استيفائها الطهارة المائية وقد وجد الماء. وجد الماء في الوقت بعد أن صلى، تيمم فشرع في الصلاة فأتمها فوجد الماء في الوقت، فهذه قضية ليش هذا الحديث الموجود عندنا بأنه بالاتفاق الأئمة الأربعة أنه أجزأته صلاته لأنه صلاها وأداها وخرج من عهدتها، فبقاء الوقت مع وجود الماء أمر جديد يكون لما يستقبل من الصلوات الأخرى. إذا تيمم وصلى وخرج الوقت ثم وجد الماء هذا لا إشكال فيه أن الصلاة التي صلاها مضت لطريقها، وعليه أن يستعمل الماء لما يستقبل من الصلوات الآتية، والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذه قضية أيضا من العقد في باب التيمم. يقول سبحانه وتعالى: كنتم مرضى أو على سفر فعدة، هذا في الصيام. ثم بين أيضا أن الإنسان إذا كان على سفر فلم يجد ماء تيمم، لكنه واجد للماء ولم يقدر على استعماله. فابن عباس يقول: إذا كانت بالرجل الجراحة ويخشى على نفسه إن هو اغتسل، أي إذا أجنب يخشى على نفسه الهلاك يعني الموت إن اغتسل بسبب الجراح، يتيمم. ولكن إذا كانت الجراح مع استعمال الماء ليس فيها موت، ولكن فيها إيلام، فيها تأخير برء جراحه. إذا كان ليست به جراح بالكلية، والماء شديد البرد البرودة والجو بارد، لا يقوى على برودة الماء مع برودة الجو، فهل يتيمم أو عليه أن يغتسل من جنابته في شدة البرد مع برودة الماء؟ تحمل برودة الماء في برودة الجو تختلف فيه طبائع الناس، فبعض الناس قد كما يقال يكشط التلج عن وجه الماء ويغتسل، وبعضهم لا يستطيع حتى يغسل وجهه. وتعلمون قضية الأعرابي الذي جاء إلى معاوية وهو نازل في بعض منازله في سفر، وكان يوجد غدير وشدة البرد والماء عليه طبقة من الثلج على وجه الماء، فجاء هذا الأعرابي وفسخ ثوبه وكشح الثلج عن الماء ونزل واغتسل وخرج ولبس ثيابه. معاوية يرى هذا الرجل فأعجب بقوته وتحمله، فاستصحبه معه، فكان شاعر مدح معاوية بمدائح بادية كما يقال أو من وحي الطبيعة: أنت كالتيس في قراع الخطوب، أنت كالكلب في الحفاظ، أنت كذا. فقال: ويلك، كيف تمدح أمير المؤمنين أو الخليفة بالكلب وكذا؟ قال: اتركوه، هذا خير ما يعلم، لأن الكلب عنده وفي، والتيس في قراع الخطوب أقوى من الحيوانات إلى آخر. قال: هذا من بيئته. فلما أخذه معه وعاش عيشة الترف وتثقف أو بالمجتمع والحياة تغيرت عنده، هو القائل: عيون المها بين الرصافة والجسر قتلنني من حيث أدري ولا أدري. فرق بين هذا التيوس والكلاب وبين عيون المها وقتلنني. فلما جاء معاوية إلى رحلته إلى الحج مرة أخرى ومعه هذا الرجل ونزلوا في ذاك المنزل وفي شدة البرد، نداه معاوية قال: هلما تذكر في وقت كذا حينما؟ قال: نعم. قال: الآن؟ قال: لا أبدا، الآن تقتلني. قال: لماذا لم تفعل ذلك من العام الماضي؟ قال: العام الماضي كنت في البادية، أما الآن عشت معك في الرفاهية وفي النعيم وفي التدفئة وفي كذا، فلا أقوى عليه الآن. إذن التحمل لشدة البرد في برودة الماء أمر نسبي، ما كل إنسان يقدر عليه، لكن إن عرف من نفسه أن ذلك يضره. نأتي إلى قصة الأمير فلان بن عاص حينما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، ثم وهو في طريقه وحينما دنا من العدو احتلم، فلما أصبح ذكر لي أصحابه فأمهم وهو محتلم ولم يغسل، تيمم وصلى بهم. هم مأمورين باتباعه، أميرهم. قالوا: كيف تصلي وأنت جنوب؟ قال: خلاص، أنا أميركم وأنا المسؤول. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، عمرو صلى بنا وهو جنوب، تيمم ولم يغتسل. فقال له صلى الله عليه: أصليت بأصحابك جنوبا يا عمرو؟ قال بلى. قال ولماذا؟ قال يا رسول الله إن الليل شديد البرد والماء شديد البرودة وأخشى إن اغتسلت به هلك. والله يقول ولا إيه تهلكوا أنفسكم والعدو قريب منا فخشيت إن أنا أوقدت نارا لأدفئ الماء يشعر بنا العدو فلا أريد أن يعلم بنا وعلى خطتنا فتيممت. فتبسم صلى الله عليه وسلم واستجاد فعله ولم يأمره بإعادة تلك الصلاة. إذن قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا كان الرجل به الجراحة في سبيل الله فأجنب فخشي إن هو استعمل الماء سواء كان لبرد أو لغيره لأن الجراحة قد تتأذى بالماء ولو لم يكن باردا فإن له أن يتيمم. هذا أخذه من صاحب الشجة الذي سيأتي بعد ذلك يسوقه المؤلف رحمه الله. لكن يهمنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من كانت به جراحة ويقاس على ذلك بعض الأمراض الجلدية. هناك بعض الأمراض الجلدية لا تقبل الماء كما أنواع الجدري عافانا الله وإياكم أو ما يسمى بالعنقز عند بعض الناس وهي حبوب صغيرة تظهر على الجلد فيها ماء قليل وتغير الجلد لا يستطيع صاحبه أن يستعمل الماء لأنه ينشر الدواء الداء على الجلد. إذن من أجنب وخاف على نفسه الهلاك باستعمال الماء سواء بسبب جراح عنده أو بسبب شدة البرد وبرودة الماء وهو لا يقوى على ذلك ولا يستطيع أن يدفئ الماء فحينئذ يكون له حق في الإيش في التيمم. لكن بعض العلماء يقول هل هذا في جميع الحالات أو أنه في السفر فقط؟ لأن بعض العلماء يمنع التيمم للجنابة في الحضر لكن إذا كان لمرض فهذا يستوي فيه الحضر والسفر. أما إذا كان لعدم الماء فقل وندر أن يعدم الماء في الحضر. نعم قد يعدم في البادية ويعدم في الصحراء لكن في الحضر محل إقامة الناس الناس لا يقيمون إلا على الماء والله تعالى أعلم. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى ذنديه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واه جدا. يقول الفقهاء إن من أشكل مسائل الفقه على طلبة العلم مسألتان المسح على الجبيرة والمستحاضة أي المبتدئة. ولذا الشوكاني يقول جاءوا بالمتحيرة فتحيروا فيها. المتحيرة هي المبتدئة في حيضها ولم تستقر حيضتها تارة 5 أيام تارة 3 تارة 10 وتحيرت في مدة حيضتها ماذا تفعل. والمسح على الجبيرة ويبحث موضوع المسح على الجبيرة من عدة جهات وفيها المكثر وفيها المقل. أولا قول علي رضي الله تعالى عن انكسرت إحدى زندي. الزند هنا وهما زندان عظمان فاليد من المرفق إلى الرسغ فيها عظمان وهنا عظم واحد. فيقول علي رضي الله تعالى عن انكسرت إحدى الزندين فأتيت النبي صلى الله فأمرني أن أمسح على إيش الجبير. معناها أن علي رضي الله تعالى عن جبر الكسر وضع جبيرة على الكسر. إذن معالجة الكسر بالجبيرة أمر طبي معروف قديم وهذا من خصائص طب العرب أنهم يجبرون الكسر. وقد يكون شخص متمرن متمرس في ذلك عمليا أحدق في هذا من طبيب متخرج في غرفة العمليات. وكام وطالما جاء إنسان إلى المستشفيات وأعطي العلاج اللازم وعملت له الجبيرة على أحسن ما يكون في الطراز الحديد، ويلتئم الكسر على غير مثال، فيأتي إلى الشخص بالطب الأساسي العربي فيكسر ذلك العظم مرة أخرى ويعيده ويجبره فيصح أحسن ما يكون. يهمنا من الناحية الفقهية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة، يعني إذا كان في حدث أصغر يغسل أعضاء الوضوء ما عدا الموضع الذي عليه الجبيرة فإنه يمسحه مسحا فقط. والمسح على الجبيرة يبحث فيه من الجهات الآتية: أولا، حينما وضع الجبيرة على محل الجرح كان على طهارة مثل اللبس الخفي فيمسح عليها وتجزئه ولا إعادة، أو كان غير متوضئ ووضعت على حدث؟ نحن نعلم في الخفين دعهما فإني أدخلتهما إيش؟ طاهرتين، فمسح على الخف، إلا أن الخف مؤقت بيوم وليلة أو ثلاثة أيام، أما المسح على الجبيرة فمدة وجودها. فبعض العلماء يقول إن كان وضع الجبيرة على طهارة هذا العضو من الحدث فإنه يمسح ولا إعادة عليه، وإن كان وضعها على العضو وهو في حالة الحدث فهو مطالب بغسل العضو ولكن تعذر، والمسح لإباحة الصلاة فيعيد. ثم ينظرون مرة أخرى: الجبيرة موضوعة للجرح أو للكسر، حينما وضعها هل أخذت من السليم أكثر ما يمكن أن تمسك به أم لا؟ لنفرض مثلا أن طول الكسر 5 سنتي، فوضع جبيرة تحتاج إلى 3 سنتي من هذا الطرف و3 سنتي من هذا الطرف لتثبت على محل الجرح، فأصبح طولها بمجموعها كم؟ 11 سنتي، 5 للكسر و6 للإمساك. لكن الذي وضع الجبيرة وعلى الكسر 5 سنتي جعل طرفها من جهة يستغرق 10 سنتي في السليم، ومن الجهة الثانية يستغرق 10 سنتي من السليم، هي تحتاج إلى 3 3، يبقى زاد واستغرق من السليم كم؟ 7 من كل طرف. فإذا مسح يكون مسح على محل الكسر ولا زيادة عن المطلوب؟ زيادة. هناك من يقول إن زاد في الجبيرة على قدر ما يمسكها على الصحيح فهو متعدي، ويكون مسح على ما لا يحق المسح عليه لسلامته، فكان عليه أن يغسل الزائد عن قدر ما يمسك الجبيرة، فإذا زيلت الجبيرة عليه أن يعيد. وتكلموا في ذلك كلاما كثيرا، ولكن إذا نظرنا إلى عموم قوله سبحانه: يريد الله بكم ليش اليسر ولا يريد بكم العسر، إذا مكثت الجبيرة كما يحصل في بعض الأحيان 1 أو 2 شهر، نقول له: عليك أن تصلي فريضة اليوم مع إعادة فريضة 1 أو 2 شهر؟ أعتقد أن فيه مشقة عليه. وأيضا حينما يراد أن توضع الجبيرة على الكسر نقول له: روح اتوضى وتعال نضع الجبيرة، وفي حال الآن يحتاج إلى مبادرة بإيش؟ بالعلاج. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من علي عن حالة الجبيرة على كسر زنده، لم يقل له: كنت متوضي ولا لا؟ مسألة. لم يقل له: استغرقت من السليم أكثر من الحاجة أم لا؟ جبيرة ووضعت على كسر وانتهينا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح عليها. إذن ما نوع الجبيرة التي يمسح عليها؟ هل تعتبر الجبيرة مجرد رباط شاش طبقة واحدة على الجرح، أو الجبيرة تكون سميكة كما يجعل الآن أجزاء من الخشب أو من الجريد ومعها أنواع من الجبس الآن كما هو معروف في المستشفيات، أو تلف بخرق من الصوف، أو يجعل معها مثلا من البيض ومن النورة ومن الأشياء المواد الأخرى المستكة أو أنواع الطب العربي كما يقال. فإذا كانت سميكة بالجبس أو بالخشب ولفافات الصوف وتلك المتانة فهي التي يمسح عليها. أما إذا كانت خفيفة والجرح والعضو باين فهذه قالوا لا يمسح عليها لأنها لا تحتمل المسح. طب إذا كان الجرح لا يقوى على أن يباشر بالماء، قالوا إذا كان الجرح خفيفا كسحجة في اليد ويمكن أن يمر يده على الجرح بدون تألم فليفعل، وإذا احتاج إلى الجبيرة بالوضع الذي يقتضيه حالة الجرح فيمسح على الجبيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. قدم لنا المؤلف رحمه الله كلام ابن عباس من تكون به الجراحة في سبيل الله ماذا يفعل وخشي على نفسه الهلاك، جاء بهذا الحديث بأن الرجل هلك بالفعل. رجل شج في سبيل الله فأجنب فسأل من بحضرته ماذا أفعل، أتيمم ولا أغتسل؟ قال لا ما في إلا الغسل، وكنتم جبا فايش فطهروا. سبحان الله. فسمع الرجل الكلام واغتسل مع شجة الرأس فتأثر الدماغ فمات الرجل بسبب وصول الماء إلى الشجة في الدماغ. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، هل سألوا حينما لا يعلمون؟ إن شفاء العيي السؤال، وهذا هو الخطأ والخطر في تولي الفتيا بغير علم. لما سألهم هذا المسكين فاتقدموا وتبرعوا بالفتوى وقالوا عليك أن تغتسل، وكان ذلك خطأ، فبخطئهم قتلوه. ومن هنا كان السلف رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الفتوى كل المدافعة ويخشون منها كل الخوف، ويقولون أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. فهؤلاء بفتواهم بكلمة من لسانهم قتلوا الرجل واستحقوا الدعوى عليهم من رسول الله، قتلوه قاتلهم أو قتلهم الله، أي مجازاة على إفتائهم بغير علم. هل لا سألوا حينما جهلوا؟ هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فهكذا الواجب على من لم يكن عنده علم وسئل عن شيء ألا يبادر بالفتوى فيه، وأن يسأل من عنده علم في ذلك. ونحن نعلم قضية عمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه لما خرج إلى الشام ووصل إلى عمواس وهي بين الشام والمدينة والشام، أخبره الناس بأن الطاعون بالشام، فنظر وتحير هل يمضي إلى الشام وفيها الطاعون أو يرجع حتى يرتفع الطاعون عن الشام، لكنه استشار الناس فقال لابن عباس ادع لي شيوخ المهاجرين، فدعاهم فسألهم فاختلفوا عليه. قوم قالوا نرى أن ترجع لأن معك أصحاب رسول الله فلا تقدمهم على الطاعون يهلكهم، وقوم قالوا إنك خرجت لأمر الله فتوكل على الله وامضي. فلما اختلفوا عليه قال قوموا عني، وقال لابن عباس ادع لي مشيخة الأنصار، فجاءوا فأيضا اختلفوا عليه قال قوموا عني، ثم قال ادع لي مشيخة قريش، فدعاهم إلي ف فلم يختلف عليه واحد منهم. قالوا نرى معك وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نرى أن تدخل بهم على الطاعون. لما اتفقوا مع عليه في ذلك ومعه بعض الأقسام الأخرى الذين قالوا لا تدخل عليهم، ترجح عنده ذلك، ثم أعلن وقال إني مصبح على ظهر، يعني راجع. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، وقال يا أمير المؤمنين عندي علم في ذلك. قال وما هو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فحمد الله، فحمد عمر ربه سبحانه وتعالى على إصابته للوجهة السليمة بأنه أراد العودة، فأكد ذلك عنده فجاء راجعا. وهكذا أيها الإخوة، لما لم يكن عند عمر نص في الموضوع استشار وسأل، ولما اختلفوا عليه وجاءت القرائن وترجح عنده العودة قرر أن يعود، فجاءه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح بذلك، كما جاء عن ابن مسعود وغيره في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها، وقضى في الصداق وقضى في العدة والميراث، ثم قام قائم وقال لقد قضى بذلك رسول الله في بروعة بنت واشق عندنا، فحمد الله على موافقته لما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا رجل أصيب ولم يعلم الحكم وسأل الحاضرون، فكلهم قالوا له واجتهدوا وأخطأوا. وهذا لا يغتفر في الاجتهاد، لا نقول كل مجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، لأنهم لم يكونوا من أهل الاجتهاد في هذا الموضوع، وإنما يكون الاجتهاد من أهل ذوي الخبرة، وأن يكون لديهم خلفيات من النصوص ويستطيعون أن يردوا الفرع على الأصل وأن يقيسوه على غيره أو يدخلوه ضمن قاعدة، أي من استوفى شروط العلم والاجتهاد. أما شخص أمس فتح الكتاب واليوم ينصب نفسه مفتي ومجتهد فهذا يؤدب ولا يحق له ذلك، وإذا أخطأ فإنه يحاسب على خطئه. كما لو جاء إنسان دخل كلية الطب وأخذ سنة ثم بعد ذلك أخذ حقيبة وأخذ مشرط وقام يعمل عمليات، من أتل إذا أتلف شيئا فإنه يغرم، لأنه لم يتأهل بعد إلى أن يكون جراحا يجري العمليات الجراحية. وهكذا الفتوى في الدين، إذا لم يكن مؤهلا للفتوى وأفتى بخطأ لا نقول له أجر في اجتهاده لأنه لم يتأهل. وهكذا في هذه القضية دعا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس ثم بيّن. كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، أي يجعل عليه عصابة، ثم يغتسل في جميع سائر الجسد السليم. ثم إيش عندك هنا؟ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب، يتيمم للجرح للموضع الذي لا يستطيع أن يغسله، وليست عليه جبيرة يمسح عليها، إنما يضع خرقة للجرح لمداواته ودفع الماء عنه. ولهذا قالوا إذا كان في أعضاء الوضوء من أعضائها جرح ليست عليه جبيرة ولا يستطيع أن يمسح عليه، غسل السليم وتيمم للجرح وصلى بذلك، يعني يأتي بما يستطيع به. فهذا الذي شج يتيمم لموضع الشجة التي لا جبيرة عليها تمسح ولا يمكن إمرار الماء عليها، ثم ماذا يفعل؟ ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها إن كانت الخرقة السميكة صالحة للمسح، ثم يغسل سائر جسده أي الموضع السليم الذي يقبل الغسل وإمرار الماء عليه. والله تعالى أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. في نهاية باب التيمم يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال، أي ابن عباس: من السنة. وإذا قال الصحابي من السنة فإنه يصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان الموضوع ليس موضع اجتهاد ولا يقبل فيه آراء الرجال، لأن موضوع هذا الأثر كون الصلاة تصح أو لا تصح، وصحة الصلاة وعدمها لا يحكم به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أي المعروفة عندنا والتي عليها العمل عندنا هو أن الإنسان أو المتيمم لا يصلي بتيممه إلا صلاة واحدة، ويتيمم للصلاة الأخرى التي تأتي. وهذه المسألة تباعد الخلاف فيها حتى قال ابن عبد البر رحمه الله: لقد جمعت فيها كتابا، أي الآراء والأقوال واستدلال كل فريق بما ذهب إليه. وغالب ما يبنى عليه الخلاف في هذه المسألة هو ما تقدم من طرف في البحث: هل التيمم مبيح أو رافع؟ فمن اعتبر التيمم رافعا أعطاه حكم الوضوء، ومن اعتبره مبيحا قصره دون الوضوء. ومجمل الأقوال في ذلك هي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا تيمم صلى ما شاء من الفرائض أو من الفروض أو من الصلوات المفروضة ما لم يحدث، فهو عنده كالمتوضئ تمام. هذا أولا قول من؟ أبو حنيفة رحمه الله. مبناه في ذلك على إيش؟ على أن التيمم حكمه حكم الوضوء الصعيد، وضوء المسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سمى الصعيد وضوء، وكذلك الطهارة سماه طهارة. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد. ومن هنا قال أبو حنيفة رحمه الله: يجمع بالتيمم الواحد عدة فروض كما يجمعها بالوضوء، ولا يبطل الوضوء عن الصلوات إلا الحدث، وهو اللي يبطل الوضوء من باب أولى. وبالتالي يصلي مع الفرض والفرضين النوافل التابعة لها، ويفعل بالتيمم كل ما يفعله بالوضوء، ولا يتعين بنية. فلو تيمم للمغرب ودخل المسجد الحرام صلى المغرب وقام وطاف بذاك التيمم، وصلى ركعتي الطواف، وتنفل بين المغرب والعشاء ما شاء له، ثم صلى العشاء بذاك التيمم. هذا قول من؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، معتبرا التيمم إيه؟ كالوضوء سواء. نأتي لمالك رحمه الله مقابل هذا. إذا تيمم للفريضة لا يصلي نافلتها قبلها بهذا التيمم، ولو تيمم لصلاة الصبح فصلى ركعتي الفجر قبل الصبح بذاك التيمم عليه أن يتيمم للصبح، بخلاف النافلة بعد الفريضة تيمم للظهر فله أن يصلي سنة الظهر التي هي بعدها وانتهى. إذن هنا مقابل أبي حنيفة رحمه الله مذهب مالك أنه يصلي الفريضة فقط ونافلتها التي بعدها، أما قبلها فلا. الشافعي رحمه الله يقول يصلي الفريضة وراتبتها قبلها أو بعدها، فلو كان سيجمع بين فريضتين في سفر، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، فتيمم للظهر وأقام الصلاة للعصر، يتيمم للعصر في مكانه، وإن كان في مكان واحد في وقت واحد ولكن لفريضتين. أحمد كذلك يصلي الفريضة ونافلتها قبل أو بعد. وعند أحمد أيضا كما يذكر صاحب المغني إذا تيمم للفريضة صلى النافلة وصلى على الجنازة بذاك التيمم، لأن نيته في التيمم للفريضة، الفريضة أقوى من النافلة والنافلة أقوى من الصلاة على الجنازة، لأنه كما قال ابن عمر إنما هي دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. وبهذا نرجع مرة أخرى إلى أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكونه بسند ضعيف جدا أخذ العمل به عندما على ما قدمنا لعدم تعارضه أو معارضته بما هو أصح منه أو أقوى. بكت المناقشة مع من يقول التيمم لا يصلى به إلا فريضة واحدة حتى في الجمع في السفر. قالوا نعم حتى في الجمع في السفر. قالوا الأصل في ذلك كما أشرنا، حينما تيمم لصلاة الظهر وصلى الظهر، قبل أن يتيمم لصلاة الظهر هل تيمم ابتداء كده عفوا ولا لم يتيمم حتى بحث عن الماء فلم يجد؟ تيمم ابتداء ولا بعد أن بحث عن الماء ولم يجد الماء؟ بعد أن بحث ولم يجد. وليش يبحث حتى أنه لم يجد؟ لأن الله سبحانه وتعالى أولا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالوضوء عند القيام لكل صلاة، ثم جاء في موضع آخر وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن لم تجدوا، عدم إيجاد الماء يكون بعد البحث والطلب، فهو بحث عن الماء وطلب الماء فلم يجد الماء، جاز له أن يتيمم لأن التيمم مشروط بعدم إيجاد الماء. فإذا تيمم للظهر وصلاها ثم جاء وقت العصر عليه أن يعيد الكرة بأن يطلب الماء فإن وجده استعمله، فإن لم يجده عنده النص، فمن لم يجد الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هو عليه أن يطلب الماء لكل صلاة، وله أن يتيمم إذا لم يجد الماء بعد الطلب. وقالوا يتفق العلماء على أنه لا يحق لمن يصلي بالتيمم أن يتيمم قبل دخول الوقت، لأن التيمم ضرورة تبيح الصلاة، والصلاة لسه ما جاء وقتها. فقالوا كذلك لا يحق له أن يصلي الصلاة الثانية بالتيمم الأول، لأن تيممه قبل دخول الوقت الثانية، فيكون كالذي تيمم للحاضرة قبل وقتها، وهذا لا يصح. ثم قالوا أيضا كان الأصل في الطهارة مبدئيا إذا قمتم فاغسلوا، وإذا قمتم تقتضي التكرار، كلما قمتم فاغسلوا، وهي الطهارة الأساسية المائية. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رأيتك تفعل أشياء لم تكن تفعلها، صليت بوضوء واحد أكثر من فريضة، لم تستلم من أركان الكعبة إلا الركنين اليماني والحجر، مسحت على النعلين السبتية. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أي كان المبدأ الأمر إفراد كل صلاة بوضوء، ثم خفف ذلك وجازت عدة صلوات بوضوء واحد. ولكن لم يأتي في التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين بتيمم واحد، فيبقى الوضوء في طريقه ما لم يحدث، إذا توضأ صلى ما شاء ما لم يحدث، ويبقى التيمم في طريقه عند عدم وجود الماء، وعدم الوجود يكون بعد الطلب، والطلب يكون بعد دخول الوقت، وهكذا. وعلى هذا الذي تقدم نجمل القول مرة أخرى بأن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله على أي أساس؟ كالمتوضئ يصلي ويستبيح به ما شاء. مالك يقول لصلاة واحدة وله أن يصلي نافلتها البعدية لا القبلية. الشافعي ايش يقول؟ صلاة ونافلتها، الفريضة ونافلتها قبل او بعد، وهذا مذهب احمد رحمه الله. لو ان انسانا بعدما صلى الفريضة في مكانه تذكر فائتة عليه، نسيها بالامس واراد ان يقضيها الان، يصليها بتيمم الفريضة التي صلاها الآن ولا يتيمم لها؟ قال يتيمم لها، لأنه لا يصلي بتيمم واحد إلا صلاة واحدة. هناك تفريعات على هذه المسائل في هذا الأثر وغيره، يجمعون على أن النية في التيمم ركن، وكذلك في الوضوء، إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول النية ليست شرطا في الوضوء، لأن الوضوء نظافة، أمر معقول المعنى، فكيفما غسلت أعضاء وضوئك تم الوضوء. والجمهور يقولون لا، الوضوء عبادة، والعبادة لابد فيها من النية، وإنما الأعمال بالنيات، لأنك قد تغسل أطرافك وقد تغتسل كلك ولم تنوي طهارة ولم تنوي شيء، تتبرد من الحر. إذن يمكن غسل الأعضاء وغسل الجسم بدون إرادة الطهارة، والنية هي التي تميز بين الطهارة والعادة النافلة الفريضة. نحن في صلاة الصبح، السنة ركعتين والفريضة ركعتين، وش الفرق بينهم؟ النية هي التي تعين ايش النافلة من الفريضة، وان اختلفت الصورة في الفريضة يجهر بالقراءة وفي النافلة يسر بها، لكن نفس كمية الركعات هي هي، فالنية هي التي فرقت. انسان عليه قضاء من رمضان وجاء يوم الاثنين او يوم الخميس او يوم كذا واراد ان يصوم، صام يوم الاثنين على انه يوم الاثنين ونسي القضاء الذي كان عليه، فهل يجزئ صومه بنية يوم الاثنين عن القضاء اللي عليه سابق؟ لا. اذا اتحدت صورة العمل بين الفرض والنافلة، بين العبادة والعادة، فالذي يفرق في ذلك إنما هو النية. فالأئمة الثلاثة قالوا النية فرض في الوضوء والغسل والعبادات، والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال إنما هي أعمال معقولة المعنى بالنظافة، فإذا حصلت ولو لم ينوي. نأتي هنا في التيمم. التيمم حتى عند الإمام أبي حنيفة تتعين فيه النية، لأنه ليس نظافة وليس وضاء كما هو في الوضوء في الماء نظافة، لا هو تخبير بالتراب. قال تتعين النية في التيمم. وهنا النية ليش؟ النية للصلاة، النية للطواف، النية لقراءة القرآن، النية لحمل المصحف، النية للمكتف في المسجد، كل هذه من الأمور التي يشرع لها الطهارة. فهناك من يعتبر قاعدة يقول إذا نوى الأعلى جاز له به الأدنى، وإذا نوى الأدنى لا يصح له به الأعلى. فإنسان توضأ ليمس المصحف، عفوا تيمم ليش؟ لمس المصحف، لم يجد ماء ويريد أن يقرأ في المصحف وأن يمس المصحف، فتيمم لمس المصحف، هل يطوف بهذا التيمم؟ أيهما أقوى، مشروعية الطهارة الطواف ولا مس المصحف؟ الطواف صلاة. أراد أن يصلي الضحى، أيهما أقوى في باب طلب الطهارة، النافلة في الصلاة ولا مس المصحف؟ الصلاة، لأن نص منصوص عليها. أراد أن يصلي الفريضة في الوقت، قالوا إن نوى الظهر مثلا جاز له ما كان دون الفريضة بنوافلها، بمس المصحف، بالطواف بالبيت، بالمكتف المسجد، بالصلاة على الجنائز، لأنها في مرتبة أدنى من مرتبة الفريضة في الطهارة. أما إذا تيمم لما هو أقل كما ذكر مالك، تيمم وصلى ركعتي الفجر، ركعة الفجر أقل من الفريضة، لا يصلي بهذا التيمم الفريضة، عليه أن يتيمم للفريضة لأنها أقوى من النافلة. تيمم للطواف لا يصلي به الفريضة، لأن الفريضة أقوى من إيش؟ من الطواف. وهكذا. إذن يهمنا في ختام هذا الباب المبارك، الذي يتيمم أولا لا بد من النية في التيمم، والنية برفع الحدث ولا باستباحة الصلاة. من اعتبره وضوءا يكون بنية ايش؟ رفع الحدث. ومن لم يعتبره وضوءا ينمو فيه ايش؟ استباحة الصلاة. ولذا يقول المغني من تيمم بنية رفع الحدث التيمم باطل، لأنه لا يرفع الحدث، لأن أحمد عنده إيش؟ ما يرفع الحدث. إذن ينوي في التيمم استباحة ما يتيمم من أجله، يستبيح الطواف، يستبيح مس المصحف، يستبيح المكتف في المسجد، يستبيح الصلاة على جنازة. هذه كما قيل رخصة يستبيح بها هذا العمل الممتنع عليها بدون طهارة. إذا لا ينوي بتيممه رفع الحدث لأن الحدث باق. ووجدنا الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعتبر التيمم والوضوء سواء، يفعل بهذا ما يفعل بذاك، ولا ينتقض الوضوء إلا بذاك أو وجود الماء. ووجدنا مالك رحمه الله يقول إنما التيمم مبيح لفريضة وقتها ونافلتها التي بعدها، أما التي قبلها فلا. وجدنا الشافعي رحمه الله يزيد على مالك النافلة التي قبلها